بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 69 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 21 من شهر ذي الحجة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 100: الفرق بين من يفرح بالنعم لهواه ومن يفرح بالنعم لتساعده على طاعة الله. ما أعظم الفروق والتفاوت بين من يفرح بالنعم لموافقة طبعه وهواه، ومن يفرح بها لأنها تعينه وتساعده على طاعة الله. فهذا الأخير قد استعمل النعم ووضعها الذي قصدت له، وتوسل بها إلى نعم عاجلة وآجلة، ودخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الذي كانت نعم الله عليه سببا للسعادة الأبدية، والمغنم الرابح ينبغي للعبد إذا أنعم الله عليه بعافية بدن وسعة رزق وحصول ولد ونحوه أن يجتهد ويعمل كل سبب ظاهر وباطن في أن تكون هذه الأمور معينة له على الخير وزادا له إلى ما يحبه الله ويرضاه، ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وهذا أعظم بركة النعم، فإن نعم الله وعطاياه إن لم يبارك للعبد فيها كانت ناقصة وقليلة الجدوى على العبد، واللوم كل اللوم عليه. ولهذا من فرح بالنعم لموافقة طبعه وهواه وحزن على فواتها ولمخالفتها ذلك لم يكن له غاية حميدة ولا عاقبة حسنة، بل قد يجد هذه النعم محشوة بالنكد والآلام القلبية. ولهذا يحق للعبد أن يقول بقوة إيمان وصدق: اللهم بارك لي فيما أعطيت، فيكون داعيا لله بدوام النعم وبركتها والمزيد منها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 100 وعنون لها بقوله: الفرق بين من يفرح بالنعم لهواه ومن يفرح بالنعم لتساعده على طاعة الله. قبل التعليق على كلام المصنف رحمه الله، لا بد من التنبيه على أن النعم هي كلمة جامعة لكل ما ينعم الله به على عباده في هذه الحياة الدنيا، وهذه النعم منقسمة إلى قسمين: إلى نعم دينية محضة، وهي ما يوفقه الله تبارك وتعالى عباده إليه من طاعته والعمل بشرعه. وأعظم هذه النعم ورأسها وأصلها هو أن يهدي الله تبارك وتعالى عبده للإيمان والإسلام، ثم يوفقه للاستقامة على طاعته إلى أن يلقى الله. هذه النعمة العظمى التي من أنعم الله بها عليه فنعلم أن هذه سبب للسعادة ودليل على رضا الله عن عبده، لأنه جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين الله عز وجل أن تقرب العبد له بالواجبات ثم النوافل سبب لمحبة الله، وهذا دليل على أن من استقام على طاعة الله عز وجل بآداء الفرض ومجاهدة النفس على التقرب إليه بالمستحبات أن هذا يورثه محبة الله. فإذا أحبه الله وفقه، كما قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فهذه النعمة العظمى التي هي أصل كل نعمة، لأن الله إذا أنعم على عبده بالإيمان وهداه لطاعته تبارك وتعالى يسر له أموره، يسر له رزقه، ووفقه في العيش في هذه الحياة بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه هي النعم الدينية المحضة، وهو أن يهدي الله عبده للإيمان والإسلام والعمل بمرضاته تبارك وتعالى. وهذه هي مقياس السعادة ودليل محبة العبد لربه وبرهان محبة الله لعبده، وهي الغبطة التي يغبط فيها الإنسان، يغبط على هذه النعمة، وهو أن يوفق لطاعة الله، يعيش في هذه الحياة في عبادة ربه تبارك وتعالى، يسلك طريق الجنة. كلما تقدم به العمر وطالت به الأيام في هذه الحياة اقترب إلى الجنة وزاد في حسناته وأرضى ربه تبارك وتعالى. فهذه هي النعم الدينية المحضة التي لها آثارها العظيمة في هذه الحياة بالتوفيق والتسديد والإعانة، ولها الآثار العظيمة يوم القيامة بدخول الجنة وبرؤية الرب تبارك وتعالى. وهذا أعظم نعيم الجنة، وهو أن ينظر المؤمنون إلى ربهم تبارك وتعالى يرونه رؤية حقيقية بصرية بأبصارهم، وينعمون بهذه النعمة نعمة عظيمة، ويتلذذون تلذذا عظيما، لذة لم يعرفوها في الدنيا وما عرفوها من قبل، ولن يجدوا مثلها من لذات الجنة. فهذه أعظم اللذات، وهي ثمرة لهذه النعمة الدينية، وهي توفيق الله تبارك وتعالى لعبده في هذه الحياة. النوع الثاني من النعم هي النعم الدنيوية، النعم الدنيوية، وهذه متعلقة بما يرزقه الله عباده من نعمة الأموال والأولاد وما يتمتعون به في هذه الحياة من هذه النعم التي تمتعوا بها في حياتهم وفي عيشهم في مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم. هذه نعم دنيوية، والناس فيها على أقسام، وهذه النعم ليست بدليل للسعادة حتى يتحقق بها المقصود الشرعي. فهذه النعم الدنيوية الناس فيها على أقسام، فمنهم من استعان بها على طاعة الله فرجعت إلى النوع الأول. ولهذا جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذه النعم الدنيوية من الناس من استعان بها على طاعة الله، استعان بقوة البدن على طول القيام ومداومة الصيام والسير إلى بيوت الله والجلد على طاعة الله، يستعين بقدمه وبيده وبجوارحه على طاعة ربه، سخر بصره للنظر في القرآن، وسخر سمعه لسماع آيات الله، وسخر جوارحه لطاعة ربه، فهو منقاد لطاعة الله، مستعين بنعم الله على طاعة ربه. فهذا الذي كملت سعادته بأن أعطاه الله الدنيا والدين، فاستعان بالدنيا على الدين فاجتمعت له السعادتان، وتحققت له الراحتان في الدنيا وفي الآخرة. ومن الناس من استعان بهذه النعم على المباح، فهو لا يطيع الله بها إلا ما أوجب الله عليه مما لا يتحقق الواجب إلا به، فلا بد من القيام بذلك، لكنه لم يسخر الكثير من أوقاته وجهده وماله في المستحبات، بل استعان بها على المباحات، توسع في المآكل والمشارب والمساكن، ولربما لا يؤدي شيئا من صدقة مستحبة، بل لربما بخل بماله عند إخراج الزكاة، فهذا غلبت عليه الدنيا في التمتع بهذه الأموال، وهو مستعين بها على ملذاته وعلى ما يجد فيها راحته في هذه الدنيا. والنوع الثالث: من استعان بهذه النعم على معصية الله، استعان بالأموال على الظلم والبطش والبغي، وعلى تسخيرها في المعاصي، واستعان بقوته على المعاصي، وعلى الاعتداء على الناس بكل ما أوتي من قوة بدنية ومالية وجاه، فهو مسخر لهذه النعم في معصية الله والعياذ بالله. وهذا شر الأقسام، فالقسم في هذه النعم الدنيوية ثلاثية: القسم الأول من استعان بهذه الأموال وقوة الأبدان والنعم الدنيوية على طاعة الله، والقسم الثاني من استعان بها على المباحات فلم يسخرها في طاعة ولا في معصية، وإنما تمتع بها فيما أباح الله، والقسم الثالث من استعان بهذه النعم على المعاصي وعلى مبارزة الله بالذنوب وعلى الفتك والظلم بعباد الله. هذا من حيث تسخير الناس لهذه النعم، وكذلك هم بالنظر إلى مقاصدهم في طلبها على ثلاثة أقسام: منهم من يطلب الدنيا ليستعين بها على طاعة الله، ومنهم من يطلبها للمباحات والتمتع بها، ومنهم من يطلبها للبغي والظلم والفتك والجور، وكذلك هم من حيث الفرح بها على ثلاثة أقسام: منهم من يفرح بها لما يجد فيها من العون على طاعة الله، ومنهم من يفرح بها لمتعته بها في الدنيا، ومنهم من يفرح بها لما يجد فيها من قوة على الظلم والبغي. وبهذا يتبين أن هذه النعم الدنيوية ليست من الخير المحض، وإنما هي متنوعة بحسب مقاصد الناس وفرحهم بها واستخدامهم لها. وأما القسم الأول وهو النعم الدينية فهذه من الخير المحض، ولهذا ينبغي للعاقل أن يسأل الله من خيري الدين والدنيا. أما خير الدين فإنه من الخير المحض، وأما الدنيا فإذا سأل الله منها شيئا فينبغي أن يقيد سؤاله بقوله: واجعل ذلك عونا لي على طاعتك. يسأل الله المال، ويسأل الله عز وجل القوى الدنيوية من المال والجاه والأولاد، ويقول: واجعل ذلك عونا لي على طاعتك، فيسلم من الآفات والفتن التي تصحب هذه النعم الدنيوية. المصنف رحمه الله نبه على مسألة واحدة من هذه المسائل، وهي مسألة الفرح بهذه النعم. قال: الفرق بين من يفرح بالنعم لهواه ومن يفرح بالنعم لتساعده على طاعة الله. فذكر الفرح، وهناك مسائل أخرى وهو طلب هذه وهذه والسعي في تسخير هذه وتلك، فالناس يتفاوتون في هذا الأمر. والعاقل دائما ينبغي له أن يتأمل في حياته وفيما هو فيه، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يتأمل ما هو فيه من النعم، فإن وجد دينا واستقام حمد الله وسأل الله الثبات عليه، وإن وجد نعما دنيوية سأل الله أن يجعلها عونا له على طاعته، وإذا وجد تقصيرا منه فيما أنعم الله به عليه من النعم استغفر الله وتاب وأناب وسخر هذه النعم في طاعة الله. قال المصنف رحمه الله: ما أعظم الفروق والتفاوت بين من يفرح بالنعم لموافقة طبعه وهواه، ومن يفرح بها لأنها تعينه وتساعده على طاعة الله. نعم، ما أعظم الفرق بين من يفرح بهذه النعم لأنها تعينه على طاعة الله، وبين من تقصر همته فلا يفرح بهذه النعم إلا للتمتع بها، فهذا قصور في الهمة ونقص في العلم وضعف في البصيرة. قال: فهذا الأخير قد استعمل النعم ووضعها الذي قصدت له، وتوسل بها إلى نعم عاجلة وآجلة، ودخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الفرح الحقيقي يفرح بفضل الله وبنعمه، بفضل الله وبرحمته مما وفقه إليه من الطاعة ومما سخر له من النعم التي هي عون له على طاعة الله. قال: هو خير مما يجمعون، ما يجمعون في الدنيا وللدنيا، فنعم الله خير مما يجمعون. لأن ما يجمعون سيذهب وما يتقرب به إلى الله سيبقى، والشيء الباقي أفضل من الزائل. ولذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير من جهة التفضيل، وأبقى من جهة الزمن. فما بقي مقتضى لعقل في أن تقدم الدنيا على الآخرة، الدنيا زائلة والآخرة باقية. الآخرة خير من جهة نعيمها، خير من الدنيا، فلم يبق هناك سبب يجعل الإنسان يتعلق بالدنيا ويفضلها على الآخرة إلا لنقص علم وضعف بصيرة وسفه في العقل. قال: وهذا الذي كانت نعم الله عليه سببا للسعادة الأبدية والمغنم الرابح. هذا هو العبد الذي أتم الله عليه النعم، رزقه الدين وأعطاه الدنيا، فسخر الدنيا لخدمة الدين، واستعان بالمال على طاعة الله، أنفقه في وجوه الخير، وسخره في مرضاة الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يفهم إذا ذكر المال وإنفاقه في وجوه الخير أنه لا سبيل لذلك إلا للتصدق به، بل أعظم ما يثاب عليه العبد في هذه الأموال أن يؤدي النفقة الواجبة، ينفق على والديه وعلى أولاده وعلى من يعول، يعينهم على طاعة الله، ويعفهم أن تمتد أيديهم إلى معصية الله. فهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله بالأموال. ولهذا ينبغي أن يعرف أن طلب الدنيا ليست هي من الشر المحض، بل الدنيا تطلب لأداء الواجبات من نفقة واجبة أو نفقة مستحبة، وقلب المؤمن دائم معلق بهذا الأمر. وكثير من الناس يظن أن طلب الناس الآن للوظائف، بل طلب الشهادات للوظيفة، يظنون أن هذا للدنيا، وهذا غير صحيح. قد يتعلم المتعلم لينال الشهادة ولينال بهذه الشهادة الوظيفة، فإذا سألته لما، قال: لأنفق على والدي، لأنفق على أولادي وأهلي، لأعف أهلي عن الحرام وعما يسخط الله. فهذا من طلاب الآخرة، استعان بهذه الأمور على طاعة الله. وأما من طلب الشهادات والأموال لحب العلو في الأرض وللبطر والكبر ولكسر قلوب الفقراء وللخيلاء وللظلم والبغي، فلا شك أن هذا مذموم. فذكر المصنف رحمه الله أنه ينبغي للعبد أن يسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وأن يدعو الله بقوله: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما رزقتني مما أحب، من الأموال وقوة البدن والأولاد والجاه، فاجعله قوة لي فيما تحب من الطاعة والاستقامة على العبادة. وما زويت عني مما أحب، يعني ما صرفته عني مما أطلبه وتحبه نفسي، فاجعله فراغا لي فيما تحب. وهذه نعمة أخرى، فإن الله قد يمنع عبده المال، لأنه يعلم أنه لو رزقه المال لاشتغل به عن عبادة الله، وقد يمنعه من وظيفة لعلم الله أن هذه الوظيفة ستشغله عن عبادة الله. وقد يمنع الشاب الصالح من أن يزوجه من امرأة جميلة يحبها لعلم الله به أنه لو تزوجها لفتن بها عن دينه. فكم لله من نعم خفية يصرف عنا ما نحب لما يريد بنا فيما يحب. ولهذا هذا المشهد وهذه النظرة تورث العبد محبة الله، وكأنه يقول لربه إني أحبك وأعبدك وقد رضيت لنفسي بما قسمت لي، فما أعطيتني من الدنيا فهو مسخر في طاعتك، وما صرفت عني من الدنيا فإني أعلم أنك ما صرفته عني إلا لما تحب لي من الخير. هذه منزلة عظيمة، أن يرضى العبد عن ربه تبارك وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن أعظم منزلة في العبادة ليست بكثرة الصلاة والصوم، وليست بكثرة الركوع والسجود، وإنما بأن يعيش الإنسان في هذه الحياة وهو راض عن ربه في كل الأحوال وفي كل المناسبات، في السراء والضراء، في اليسر والعسر، في الحضر والسفر، في السقم والصحة، في الغنى والفقر، وهو محب لله، معظم لله، راضي عن الله، فهذا يورثه رضا الله. ولهذا وصف الله الصحابة بهذه المنزلة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم ورضي عنهم ربهم، فهذه أعظم المنازل. فمن حقق هذه المنزلة فهو في مرتبة عظيمة من الإيمان، لأن أعظم المنازل أن يرضى العبد عن ربه، ورضا الله عن عبده هو ثمرة لرضا العبد عن ربه، فالجزاء من جنس العمل، من أحب الله أحبه الله، ومن رضي عن الله رضي الله عنه. والرضا منزلة عظيمة، ولهذا كان بعض السلف يقول إني لا أطمع في الرضا ولكن في الرحمة. كثير من الناس يسأل الله الرحمة، ولكن الرضا فوق الرحمة. لكن هذه المنزلة العالية وهو أن يرضى العبد عن ربه فهي أعظم المنازل، لكن من سأل الله هذه المنزلة ينبغي أن يهيئ نفسه لها بأن يكون راضيا عن ربه في كل شيء، في تقديره وفي شرعه، فيما أعطاه وفيما منعه، في كل شيء، فلا يجد في نفسه حرجا مما شرع الله، ولا يجد في نفسه حرجا مما قدر الله له. إذا قدر الله له شيئا قال الحمد لله، وإذا منعه الله من شيء قال الحمد لله، يحمد الله ويرضى عن الله في كل حال في كل حين، لأنه يعلم أن الله به رحيم، وأن ربه أرحم به من أمه وأبيه، وأن ربه حكيم عليم، وأن الله لا يضيع مثقال ذرة من خير، وأن الله لا يظلم أحدا من الخلق. فكل ما يقدره الله لك إما خيرا يريده لك، وإما عقوبة يريد الله أن يعاقبك بها في الدنيا هي دون عقوبة الآخرة، فترضى عن الله وتحب الله. فإذا رضيت عن الله وأحببته أحبك ورضي عنك. وهذه لا تكون إلا بالعلم بالله بأسمائه وصفاته، وبمشاهدة حكمة الله في قدره، وفيما يعطي عباده وفيما يمنعهم منه فإنه حكيم عليم، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وهو أعلم بك من نفسك. ولهذا العاقل ينبغي أن يسند أمره لربه، فلا يسأل شيئا من الدنيا لأن هذه قد تكون فتنة له، وإنما يدعو الله: ما علمت لي من خير في الدنيا والآخرة فوفقني له، وما علمته من شر فاصرفه عني واصرفني عنه. وهذا ما شرع لنا في الاستخارة، في أن الإنسان قد يطلب شيئا بمقتضى الشهوة وبمقتضى النظرة الدنيوية، لكن شرع لنا أن نستخير الله، والله عز وجل حكيم عليم، نحن لا نعلم إلا ما نرى بأعيننا، والله حكيم عليم يعلم الغيب والشهادة، ويعلم ما ستفضي له الأمور، ويعلم حالك بعد أن يرزقك هذا المال وأن تحصل على هذه الوظيفة وأن تتزوج بهذه المرأة وأن ترزق هذه الذرية. فإذا علم الله أن لك شرا في ذلك لربما صرفك عما طلبت لحكمته وللطفه بك، فإن من لطف الله أن يصرف بعض عباده عما يحبون رحمة ولطفا وجودا وكرما وإحسانا منه لهذا العبد في أن لا يفتن في دينه. ولهذا تلاحظ كم لله من حكمة يقبض الشاب في قوة شبابه وفي قوة عبادته، فيقول الناس: لما قبضه؟ ما تدري لعل الله يعلم أنه لو عاش لفتن، فقبضه في خير ما يكون من العبادة والقوة في طاعته. وقد يمهل للشاب العاصي حتى يوفقه للتوبة ويقبضه على طاعة، فلا تقل لما أمد لهذا العاصي ولما قبض هذا المطيع. فكم لله من حكمة خفية تخفى على الناس ويعلمها الله. ورأى هذا العاصي امرأة صالحة تدعو له، فيريد الله أن يستجيب لها في هذا العاصي ويمد له في العمر إلى أن يقبضه على طاعة. كم لله من حكم لا يعلمها إلا الله، وهذا موجب رضا العبد عن ربه تبارك وتعالى. وذكر المصنف أن هذه أعظم البركة في أن يجعل الله هذه النعم للعبد طاعة وقوة له على عبادة الله، وما صرف عنه من الدنيا يجعل الله تبارك وتعالى له ذلك فراغا في عبادة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنه إن لم تحصل هذه البركة فإن هذه النعم ناقصة، فلا تظنن أن النعم أن يعطى الرجل المال والمنصب والجاه وأن يثني الناس عليه في الدنيا وفيما آتاه الله، وإنما الغبطة في أن يوفق العبد لطاعة الله وأن يرزق شكر الله، أن يرزق شكر الله على النعم، لا يبطر وإنما يعرف النعمة لصاحبها ويشكر الله على ذلك. وذكر أن المصنف أيضا أن هذه الدنيا لا تسلم من شيء من المنغصات، ولكن هذه الأمور ليست بدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ومات أبواه وهو صغير، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه، ثم مات جده، وماتت زوجته خديجة قبل ذلك، ولا يزال في بلاء من أذية قومه وإخراجهم له من بلده وتكذيبهم له، إلى أن لقي الله وهو في أفضل المنازل، ابتلي بالمرض فكان يعصب رأسه من شدة الألم وكانت تصيبه الحمى وكان يتعرض للفقر فيبيت الليالي وهو لم يطعم شيئا عليه الصلاة والسلام، فلو كانت هذه الدنيا خير لأعطيها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا دليل على حكمة الله عز وجل فيما أراد بخليله ورسوله وصفيه من خلقه أن اصطفاه لهذه الحياة التي فيها ما فيها من المنغصات، لكن مآل هذه الحياة إلى أعظم درجة في الجنة. هو صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة العظمى وحامل لواء الحمد وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها. هذه المنازل العظيمة إنما نالها بهذا البلاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد يبتلي الله عبده في الدنيا ليرفعه يوم القيامة، ولا يجوز لمسلم أن يسخط على ربه أو أن يجد في نفسه شيئا مما يقدره الله، بل يجب أن يكون راضيا عن الله، محبا لربه تبارك وتعالى، مثنيا على الله في كل لحظة وفي كل حين، لينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة. وهكذا يبين لنا المصنف رحمه الله أن هذه النعم، أن من الناس من يستعين بها ويفرح بها لطاعة الله ولعبادة الله، ومنهم من يفرح بها لملذات زائلة، ومنهم كما ذكرت في القسمة الثلاثية من يستعين بها والعياذ بالله على معصية الله، فيحاسب عليها مرتين: يحاسب عليها مرة لسوء قصده في طلبها، ويحاسب عليها مرة أخرى بإنفاقه لها في غير وجوهها المشروعة. وهذا بخلاف من طلب الدنيا ليستعين بها على طاعة الله، فهو مثاب على حسن النية في طلبها ومثاب على إنفاقها في وجوه الخير. فكم بين هذا الرجل وبين ذاك من المنازل العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. فإن الجنة، من يدخل الجنة منهم من يدخلها بماله، ومنهم من يدخلها بجهاده. فالمجاهد استعان بقوة بدنه على طاعة الله فدخل الجنة، وصاحب المال استعان بماله على طاعة الله فدخل الجنة. ولهذا من الذين يدخلون الجنة المحسنون المنفقون أموالهم في طاعة الله. نال الصديق رضي الله عنه منزلة عظيمة عرف بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فضله، أنه لا يسبق الصديق يوما من الأيام. متى قال عمر هذه الكلمة؟ رأى أبا بكر يصلي وقال سبقني بصلاته؟ لا، رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنفق في النفقة في سبيل الله، فحدث عمر نفسه قال: إن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم. فماذا فعل؟ أتى بنصف ماله، كأنه رضي الله عنه قدر في نفسه أن يتصدق أبو بكر بثلث أو بربع ماله، فإذا بأبي بكر يتصدق بكل ماله. فعرف عمر عند ذاك الفضل لصاحبه، وعلم أنه لا يسبق أبا بكر بعدها، لأن الله خص الصديق بفضيلة أراد أن لا يسبق إليها، لأنه سبق في الإيمان والإسلام والإنفاق، وهو صاحب رسول الله، صاحب هجرته، صاحبه في الغار، ذكره الله في كتابه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فأراد الله أن يسبق الصديق، وأراد أن يفضل الصديق. وهذه المنافسة الشريفة العظيمة كما تلاحظون في المال، ما أنفق الصديق والفاروق الأموال في المفاخرة في الدنيا، وإنما تسابق في طاعة الله، فهذا ينفق ماله كله، وهذا ينفق نصف ماله في ماذا؟ في سبيل الله. عثمان جهز جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بأي شيء نال عثمان هذه المنزلة؟ بإنفاق هذا المال في وجوه الخير. فهذه الأموال وهذه القوة الدنيوية يمكن أن يستعان بها على طاعة الله، ويدخل بها صاحبها الجنة، ويكون من المنافسين في طلب الجنة بهذه النعم الدنيوية. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول: بعد انتهاء الحج يأتي الناس لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في هذه الزيارة يتفاوتون بحسب المعرفة، فمنهم من يظن أن الزيارة من أركان الحج، ومنهم من يأتي قاصدا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحبذا لو بينتم لنا حكم من يأتي قاصدا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان ما يباح زيارته وما يمنع في المدينة، بارك الله فيكم. نعم، هذا السؤال طيب، وحبذا هذه الأسئلة التي يستظهر بها الحكم الشرعي لما شرع الله عز وجل، حتى يعلم عباد الله ما شرع الله لهم. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لكل مسلم، وحكمها مستحبة، ليست بواجبة، وهي ليست مرتبطة بالحج كما يظن بعض الحجاج والمعتمرين أن الحج لا يقبل إلا بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لربما ظن بعضهم أن الحج لا يقبل إلا بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا مفهوم خاطئ، فإن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذا دليل على مشروعية شد الرحال لزيارة المسجد الحرام، وهذه الزيارة غير الحج، وإن حج وصلى في المسجد الحرام يحقق الحج والزيارة. وكثير من الحجاج ارتبط مفهوم الزيارة عندهم بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفل أن هناك زيارة للمسجد الحرام. فالمسجد الحرام يقصد في الحج ببعض أركان الحج كالطواف والسعي، ويقصد بالزيارة للصلاة فيه. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد للصلاة فيه، ولا يتعلق بزيارته شيء من أعمال الحج والعمرة. فلا تشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من سنن الحج، لا قبل الحج ولا بعده، وإنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة على وجه الاستحباب، ليست واجبة. ومن صلى في هذا المسجد صلاة كتب الله له أجرها بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعرف ما شرع له، وأن يعرف حكمه، وهو أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست مرتبطة بالحج، فمن زاره في الحج أو في غيره فزيارته صحيحة. ولا يشترط لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فروضا معينة، كما يظن البعض أن لا بد أن يصلي 40 فرضا، هذا غير صحيح، وفي هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. بل من صلى في هذا المسجد ولو نافلة، لو جاء وقت الضحى وصلى في المسجد ثم انصرف تمت زيارته. ويشرع إذا زار المسجد وقصد بشد رحله زيارة المسجد، يشرع له بعد ذلك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وهذا أيضا غير مرتبط بزيارة المسجد، فإنه يمكن أن يزور المسجد ولا يزور القبر، زيارته للمسجد صحيح. وقال العلماء إنه لم يرد حديث صحيح بفضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما دخل فضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام في عموم الأدلة في فضل زيارة القبور، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضيلة في زيارة قبره ما ليس لقبر غيره من الفضائل في الزيارة. لكن لا يجوز لمسلم أن يشد الرحل وأن يحدث نفسه وهو في مكة أو في بلده أنه ما جاء للمدينة إلا من أجل زيارة القبر، فالرحال لا تشد لزيارة القبور، لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقبر غيره، وإنما تشد لزيارة المسجد. فإذا استقر في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من غير تردد، كما نلاحظ بعض الزوار كلما صلى فريضة ذهب إلى القبر، هذا خطأ، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى العيد؟ قال العلماء العيد هو كل ما يعتاد، فإذا جعلت زيارته في كل صلاة فقد اتخذته عيدا، إذا جعلتها في كل صباح فقد اتخذت زيارة قبره عيدا، إذا قلت بعد العشاء في كل ليلة أزور قبره فقد اتخذته عيدا، إذا قلت في بداية كل شهر، في نهاية كل شهر، في كل يوم عيد من عيد الفطر والأضحى، في كل يوم جمعة، كل هذه من العيد، لأن العيد ما يعتاد إما في وقت أو في حال مخصوصة. فزيارته عليه الصلاة والسلام زيارة قبره لا يجوز أن تتخذ عيدا، وإنما يزور القبر مرة واحدة ولا يتخذ ذلك عيدا، هذا هو المشروع. فإذا زار القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يكفي هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام الذي يسلمون به عليه في حياته، سلامهم في حياته هو بهذا، إذا جاءوا قالوا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال بعض العلماء لا بأس أن يقول بعد ذلك أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ولكن هذا ليس عليه دليل ولم يفعله الصحابة، وإنما من كلام العلماء. والوقوف عندما وقف عنده الصحابة هو الأكمل والأفضل. ولا تشرع زيارة القبر لطلب الشفاعة والدعاء، بل هذا محرم، ولا يشرع التمسح بالقبر ولا التبرك بجدار القبر ولا بالسياج المحيط به ولا بأن يصلي إلى القبر ولا بأن يطوف إلى القبر، فإن هذه كلها من البدع المحدثة. وأما إذا صرف العبادة لرسول الله فهذا والعياذ بالله فتنة عظمى يخرج به المسلم من عبادة الله إلى عبادة غير الله. فيجب على المسلم أن يتعلم دينه، ما الذي شرع له وماذا يقول وماذا يفعل، ثم يشرع له إذا استقر في المدينة أن يزور مسجد قباء وأن يزور البقيع وأن يزور شهداء أحد، كل ذلك مشروع. ولا يشرع في زيارة المدينة غير هذا، لا زيارة مسجد القبلتين ولا مسجد الجمعة ولا مسجد الغمامة ولا مسجد بني عوف ولا هذه المساجد التي تجدون لها أسماء، مسجد أبي بكر، مسجد عثمان، مسجد عمر، كل هذه مساجد أحدثت بعد ذلك وبعضها حديث. فالواجب على المسلم أن يتعلم دينه. سبقنا في عبادة ربنا بفقهنا في ديننا. تعلم ثم تعمل، ولا تقلد الناس، رأيت الناس يفعلون ففعلت، وإنما يتفقه المسلم في دينه ويسأل عما شرع له ويمتثل عبادة الله على فقه وبصيرة من دين الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل جامع زوجته بعد رمي جمرة العقبة ظنا أنه تحلل، وذلك قبل أن يطوف الإفاضة، فما الذي يلزمه؟ إذا جامع زوجته بعد أن رمى جمرة العقبة، فإذا كان تحلل التحلل الأصغر بقصه لشعره أو بتقصيره له، فإن هذا الجماع يكون وقع بعد التحلل الأول، فهو لا يفسد الحج. يجب عليه أن يذبح ذبيحة وأن يتوب إلى الله منه وأن يتم حجه. وإذا فعل هذا قبل التحلل الأول، لأن التحلل الأول عند بعض أهل العلم لا يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، بل لا بد من التقصير أو الحلق أو طواف الإفاضة، فيأتي باثنين من ثلاثة. فإذا فعل بعد جمرة العقبة وقبل أن يتحلل يكون هذا الجماع وقع قبل التحلل الأصغر، وهذا مفسد للحج، ويجب على هذا الرجل أن يتم حجه الفاسد وأن يذبح بدنه وأن يقضيه من العام القادم. وهذا أصعب ما يحصل من الكفارات والفدية للأخطاء في الحج، وهو وقوع الجماع قبل التحلل الأول. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل كان معه امرأتان يوم رمي جمرة العقبة، وكانتا تستطيعان على الرمي ولكنه لأول مرة يحج، ورأى الموقف فخاف عليهما ورمى عنهن، فهل عليه شيء؟ إذا جاء هو ومن معه من النساء إلى المرمى ووجدوا زحاما شديدا وخشيا على النساء الضرر، فلا بأس أن يرمي عنهن، ولكن لو أخر هذا إلى الليل وأتينا إلى المرمى في وقت ليس فيه زحام فهذا الذي ينبغي. ولكن بعض أهل العلم يرى أن كل النساء يدخلن في الضعفة، وأن الرمي عنهن لا بأس به، وهذا القول ليس هو بصواب على كل حال، وإنما المرأة منهن الضعيفة ومنهن القوية. فعلى كل حال إذا كان هناك عذر وخشي عليهن مشقة ورمى عنهن فلا بأس، وأما إذا لم يكن لهن عذر وأراد أن يحتاط فتفدي كل امرأة بذبيحة تذبح في مكة لفقراء الحرم فدية لترك هذا الواجب، هذا فيه احتياط. وإذا قدر عذر النساء وصحة الرمي عنهن فليس عليهن شيء. نعم. وأنبه إلى أن درسنا سيستمر إن شاء الله طيلة أيام الأسبوع نظرا لوجود الزوار حتى يتم الإعلان عن استئناف الإجازة الأسبوعية وهو يومين في الأسبوع مع بداية الدراسة إن شاء الله. ففي هذه الأيام نستمر وغدا درسنا سيستمر إن شاء الله حتى يتم التنبيه على موعد استئناف الدروس التي نتوقف فيها يومين للإجازة. فدروسنا مستمر إن شاء الله يوميا في هذه الفترة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم لأهل السنة في بعض بلدان المسلمين التي قلما نجد فيها سني على المنهج الصحيح؟ ما أدري، أخشى أن يكون هذا من التشاؤم، يعني يقال الآن في بعض بلاد المسلمين التي لا يوجد فيها سني على الوجه الصحيح. أولا ينبغي أن يدرك أن هناك فتنة معاصرة في تشديد بعض المنتسبين للسنة على إخوانهم بدعوى أن كل خطأ يقع من أهل السنة موجب لخروج صاحب السنة منها بخطأ. هذه فتنة عظيمة، وهذه الأمة مرحومة. فالرجل إذا استقام على السنة وضابط الاستقامة على السنة ليس أن يكون السني معصوما فلا يخطئ. من ظن أن السني معصوم في العلم وفي العمل لا خطأ له فهذا جهل. أهل السنة يخطئون ويذنبون وتقع لهم أخطاء، لكن هم على خير بالنسبة لما هم فيه. على كل حال هم على خير عظيم باستقامتهم على السنة. وضابط صاحب السنة هو الاستقامة على دين الله اعتقادا وعبادة وسلوكا وأخلاقا على ما جاء في كتاب الله وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في العمل بالكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. فإذا استدل استدل بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا اقتدى اقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وسلف الأمة، وهو مجاهد نفسه على هذا الأمر. لكنه قد يخطئ في العلم وقد يتوهم شيئا على غير ما هو عليه، فهذا هو من تفاوت أهل السنة في العلم. فبعض الناس ينظر لصاحب السنة نظرة الوعيدية للإيمان. الوعيدية ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب، إما أن يأتي كله أو يذهب كله، وهذا جهل. وبعض الناس ينظر إلى السنة هكذا، يقول السنة هي شيء واحد، إما أن تأتي بالكلية وتذهب بالكلية. ولهذا نلاحظ على بعض المشددين أنه يصف الرجل بأنه من أفضل أهل السنة، فإذا غضب عليه أخرجه مباشرة من السنة. يعني بالأمس كان من أفضل أهل السنة، واليوم هو مبتدع ضال مضل. هذه فتنة عظيمة. فهناك تفاوت كبير بين أهل السنة في العلم، وتفاوت كبير بين أهل السنة في العبادة، ولكن يبقى الوصف العام لأهل السنة في أنهم استقاموا على التوحيد والعبادة والعقيدة الصحيحة. وقد ترد عليهم ذنوب كعوام أهل السنة، بل بعض طلاب العلم وفيهم قصور، يتفاوتون تفاوتا عظيما في العلم، ويتفاوتون تفاوتا عظيما في العبادة والأخلاق، لكن يبقى الرجل على السنة ما استقام على أصولها وخالف أصول أهل البدع. فإذا نظرنا إلى أهل السنة هذه النظرة ندرك أن أهل السنة يتفاوتون بعض الناس عنده أن أهل السنة هم طلاب العلم فقط وليس في العوام صاحب سنة. ولهذا يأتينا سؤال يتكرر، تقول شابة ويقول ولي لشابة: تقدم لي رجل سلفي وآخر عامي، يعني العامي ما هو سلفي؟ هذا خطأ، قد يكون عامي سلفي سني. فأنا أخشى أن تكون بعض هذه الأسئلة ترجع إلى قصور فهم في التحجير على أهل السنة بأنهم هم قلة قليلة، وهم بحمد الله كثر في عامة بلاد المسلمين. كل من استقام على التوحيد سلم من البدع والشرك وأحب أهل السنة من الصحابة والسلف وجاهد نفسه على ذلك فهو من أهل السنة، لكن قد يكون مقصر في العلم، مقصر في العبادة. فينبغي النظرة لأهل السنة على هذا النحو، أن بينهم تفاوت، وليست السنة هي شيء واحد يذهب، إما أن يأتي كله ويذهب كله. فإذا كان الأمر على ما وصف هو قلة أهل السنة في بلد على الفهم الصحيح، فينبغي لهؤلاء أن يدعوا إلى السنة ليحصل بدعوتهم كثرة أهل السنة في بلاده. أما إذا كان هذا يرجع إلى سوء فهم في تقييم أهل السنة، فعلى المسلم أن يراقب الله في النظر إلى المسلمين وأن لا يسيء الظن في